بعد موت. البعث يكون حياة بعد موت. والرسول صلوات الله وسلامه عليه يوم ان اختاره الله عز وجل لتبليغ رسالته ولبيان دعوته للبشرية جمعاء، كان هذا الاختيار من الله عز وجل بعثا لهذه الأمة بعد ان ماتت أمة العرب. اسمعوا قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. بعث، بعث أحيا هذه الأمة من مواتها ببعثة رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. فما وسائل هذا البعث؟ ما وسائل البعث في هذه الرسالة؟ لقد كانت أمة العرب أمة تعيش في ضلال وفي ضياع وفي فساد وفي تفكك وفي اختلاف، فأرسل بعث الله نبيه محمدا صلوات الله وسلامه عليه أحيا فيها مواتها بهذا الدين العظيم. والأمة الآن في محك الاختبار، أمة لها من الإمكانيات ما لها، ولها من الطاقات ما لها، ولها من المعرفة ما لها، ولها من الثروات ما لها، لكنها فقدت هويتها التي كانت يوم ان بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت هذه الهوية مبعث عزها وفخرها وقوتها ونصرها على اعدائها. ما هي هوية هذه الامة؟ هل هويتها عربية؟ ام هويتها وشخصيتها أمة إسلامية؟ يا رسول الله هل يرضيك أن إخوة لله، إخوة لله في الإسلام قمنا نرفض اليوم غبار النوم عنا، لا نهاب اليوم لا بل نتمنى أن يرانا الله في ساح الفداء. يرانا الله في ساح الفداء أمة. أرأيتم إلى هذه الأمة الآن؟ العجم يطلق عليهم وهم يقولون إننا نواجه الهند مثلا، باكستان تواجه الهند لأنها باكستانية، كشمير تواجه الهند لأنها باكستانية، هذه كشميرية وهذه دولة هندية. البلقان يقاتلون المسلمين الألبان ويقولون قتال الألبان. الصرب يقاتلون كوسوفا ويقاتلون البوسنة والهرسك ويقتلونهم ويدمرون مساجدهم ويقتلون بطون نسائهم ويقتلونهم قتلا جماعيا ويقتلونهم دفنا جماعيا. ومجرم الحرب ما زالوا ينعمون بكل هذه الحيوانية والغوغائية. ما سبب كل هذا؟ لأننا قطعنا أنفسنا تقطيعا، ما دخلنا في مواجهة لأعدائنا باسم الإسلام، وإنما أصبحت إسرائيل تقول إننا نقاتل تحت هذه الراية، راية إسرائيل، ونحن نقاتل تحت راية ليس لها هوية معروفة. العروبة، وما أدراك ما العروبة؟ فيها العلمانيون وفيها البعثيون وفيها القوميون وفيها غير المسلمين، والكل في اتجاه يريد ان ينصر مذهبه وحزبه وفكرته، وهوية المسلمين ضائعة. نعم، لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم، بعث ليبعث الحياة في النفس، بعث فيهم رسولا من انفسهم، لم يكن رسولا منهم وانما من انفسهم، هو منهم من انفسهم من هذه النفسية. والرسول صلوات الله وسلامه عليه عندما بعث قال للأمة، قال لهم بهذا اللفظ: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ارفعوا هذه الراية قبل أن تلطخ بدمائكم وتحاسبون عليها يوم القيامة على ربكم جل وعلا. فرقتم الراية، الهوية. نحن أمة مسلمة، الله سبحانه وتعالى يقول عنا أمة مسلمة، فلماذا نتوارى عن هذا، عن هذا الشعار؟ ارفعوا راية الإسلام مرة ثانية لينشأ بعث جديد في شهر ربيع الأول، شهر البعث، شهر البعث، شهر ميلاد الرسول المبعوث رحمة للعالمين. أيها الإخوة المسلمون، هذا شهر ربيع الذي ولد فيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، ولم يكن يوم أن ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أحدا أنه هو الذي سيبعث الموت في حياة هذه الأمة، سيبعث في هذه الأمة روحا جديدة. يقول الله سبحانه وتعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ما هو البعث الذي جاء به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم؟ بعث في النظام الاجتماعي، علاقة الرجل بالزوجة، وعلاقة المرأة بالمجتمع، ودور المرأة في المجتمع، ودور البنت في المجتمع، علاقات اجتماعية. هناك علاقات اجتماعية أخرى، الجار مع جاره، والأخ مع أخيه، والأب مع ابنه، هذه علاقات اجتماعية. من الذي وضعها؟ من الذي نظم هذه العلاقات؟ إنه بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلاقات بين الأمة التي نظمها الله اجتماعيا وبين أعدائها، عرفها بأن الأعداء لا يمكن أبدا أن يهاجموها حتى يرث الله الأرض ومن عليها. واسمع القرآن الكريم: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم. لم يكن حتى يردوكم عن عروبتكم، ولم يكن حتى يتبعوكم اقتناعا لأرضكم، وإنما قال: ولا يزالون يقاتلونكم باستمرار ودوام حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. ومن يرتد منكم عن دينه فامت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك هم الخاسرون. ايها الاخوه المسلمون، رايات شتى ترفع الان، وكلها رايات متفرقه، ولو انها جمعت تحت راية واحدة، تحت راية القرآن، تحت راية الإيمان، تحت راية الإسلام التي رفعها المسلمون الأوائل بقيادة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فما نكست هذه الراية في معركة أبدا. وما ارتفعت هذه الراية في يد الله كانت يدا قوية تنتصر على أعدائها. فأعيدوا هذه الراية مرة ثانية، جمعوا أنفسكم تحت راية الإسلام، تحت راية القرآن. يا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، الإسلام لا يعرف هذه الفرقة، هذا ألباني وهذا تركي وهذا مصري وهذا سوداني وهذا سوري وهذا أردني وهذا لبناني. ليست هذه هي راية وانما غايه الاسلام وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا امه وسطا لها قبله واحده وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه والقران الكريم يمضي في سوره البقره ويبين لكم ولئن اتيت الذين اوتوا الكتاب بكل ايه ما تبعوا قبلتك وما انت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبله بعض ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين الرسول صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه الاحباب اليس من العار ان يرفع الغرب رايه وان يرفع اعداء الاسلام رايه وان ترفع اسرائيل رايه ونحن رايتنا موزعه وممزقه هنا وهناك عربا وعجما عيشوا مع روح الاسلام لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم هذا البعث يحمي في النفوس المواد بعث فيهم رسولا من انفسهم ما منهاج هذا الرسول له منهاج له دستور يتلو عليهم اياته وليس المقصود بالتلاوه ان نقرا القران فلو كانت المساله قراءه قران لملانا هذا المكان وغيره ولملانا الدنيا قراءات للقران الكريم ولكن المقصود من التلاوه القراءه والتدبر والفهم والعمل والالتزام والتطبيق طبقوا الاسلام في كل امر من اموركم طبقوه عندما تعرضون اعداءكم وصور الاعداء في القران الكريم طبقوا القران الكريم فيجعل لكم الاعداء يجعل لهم صوره واضحه في اذهانكم في عقولكم في نفسكم في نفوس ابنائكم حتى يحذرهم الابناء والاباء ويحذرهم المجتمع طبقوا الاسلام ليس المقصود تلاوه فقط تلاوه المسجل المسجله الصماع عندما تضع فيها شريط تسجيل للقران الكريم من اوله الى اخره ينتهي من الفاتحه الى سوره الناس ثم بعد ذلك تبحث في هذه المسجله تراها صماء بكماء لا تسمع ولا تبصر ولا تسمن ولا تبني من جوع المقصود اذن التلاوه قراءه ثم تدبر ثم فهم ثم التزام ثم تطبيق لهذا القران الكريم تطبيق كامل يتلو عليهم اياته ويزكيهم بهذه الايات ارايتم هذه التزكيه كيف تكون قالها صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عندما هاجر الى الحبشه وارسلت قريش وراء المهاجرين الى الحبشه رسولين منهم عمرو بن العاص يوم ان كان على غير دين الاسلام وعماره بن الوليد وعندما وصلوا الى الحبشه واوقعوا بين ملك الحبشه وبين المسلمين فاحضر ملك الحبشه المسلمين بقيادة بإمارة جعفر ابن أبي طالب جعفر الطيار فقال له ما الذي أتى بكم قال أيها الملك كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونقطع الأرحام ونسيء الجوار كنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه فأمرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. ما زالت الأصنام الآن تعبد في حياة المسلمين. فروات الجاهلية كلها أصنام. ينبغي على المسلمين أن يمزقوا هذه الروات وأن لا يتركوا إلا راية واحدة هي راية لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلم. هذه الراية التي اعلت قدرنا ورفعت شأننا ورفعت اعناقنا وأذلت اعناق اعدائنا يوم ان رفعها المسلمون في كل وقت وفي كل حين. كنا على ذلك حتى بعث الله الينا رسولا منا نعرف نسبة وصدق وامانة وعفافة، فامرنا بعبادة الله وحده وترك عبادة الاصنام، وامرنا بالصلاة والصدقة والصلة والاحسان الى الجيران، وامرنا بالزكاة وامرنا بالعفاف. فلما عرف عنا قومنا ذلك عدا علينا قومنا وارادوا ان يفتنونا عن ديننا، فهاجرنا اليك ايها الملك. كان الملك النجاشي عنده شيء من الاسلام، من الدين، من دين السابق، دين الاصلي، دين النصارى الاصلي الذي لم يحرف. فلما سمع منه هذا الكلام وقالوا له انهم يقولون في عيسى وفي امه قولا عظيما، قال ما تقولون في عيسى؟ فتلى عليه جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه ايات من صدر سوره مريم: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فاجاءها المخاض الى جذع النخله قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. في مترجم يترجم له من العربيه الى الحبشيه يترجم له. فلما انتهى الى قومه فاشارت اليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا اينما كنت واوصاني بالصلاه والزكاه ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا عصيا. بعد ذلك يقول بعد ذلك يقول النجاشي يقول ان هذا والذي جاء به عيسى لينبع من مشتاه واحده. وشاء عباد الله سبحانه وتعالى ان يؤمن النجاشي ويسلم ويدخل في الاسلام ويصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الغائب عندما مات في وسط النصارى، قال صلوا على اخيكم الصلاه فقد مات وصلى عليه صلاه الغائب لانه مسلم. ايها الاخوه الاحباب، لابد ان نعرف هويتنا وان نعرف رسالتنا وان نعرف ان هذا الدين هو الذي ارتقى ونهض في هذه الامه. نزف كل راية تخالف راية الاسلام، راية لا اله الا الله محمد رسول الله. يوم ان تتحدى الامة عربا وعجما الباكستاني عندما يئن على مطارق الشرك الذين يوجهون اليه من الهند، يوجهون اليه اسلحتهم ويصرعون اليه اسلحتهم، لابد ان يقف المسلمون العرب مع هؤلاء، مع الكشميريين، مع اولئك الالبان المسلمين، مع المسلمين من غير العرب. وايضا اذا حدثت للعرب حادثه كفلسطين والاقصى وما يتعرضون له في كل يوم من تقتيل وتذبيح وانتهاك للحرمات وهدم للبيوت وقتل لابناء المسلمين، عندما تكون الرايه واحده الكل سيقول هيا الى الجهاد في سبيل الله، ولا يمكن ان يقف امام هذا المجد الاسلامي احد. ويومها سينتصر المسلمون بعون الله على اعدائهم، ويومها سيفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن اكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم، يزكيهم من شرب الخمور ومن الفجور ومن السفور ومن الزنا ومن الخنا ومن الضياع المنتشر. ايها الاخوه المسلمون، لا يغيب على اذهان احد من العقلاء ان ما يدور الان في مجتمعاتنا يعد غريبا عن ديننا وعن شريعه ربنا وعن ارشادات رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فما الخنا وما الزنا وما الفاحشه وما الربا وما الرشوه وما اكل اموال الناس بالباطل وما كراهيه بعضنا لبعض وما خناه بعضنا لبعض وما غش بعضنا لبعض الا جرائم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينقذ المجتمعات الإسلامية من هذه الجرائم، إنه نعم المولى ونعم النصير. وعندما تتطهر لا يتلو عليهم آياته ويزكيهم أي طاهرهم ويعلمهم الكتاب. التعليم هنا تعليم التطبيق والالتزام، يعلمهم الكتاب مش القراءة، يعلمهم الكتاب والحكمة، الحكمة اللي هي السنة، ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من شهر ربيع هذا ربيع خير وبركة على الأمة الإسلامية كلها، يؤلف قلوبها ويوحد صفوفها ويجمع كفاتها وينصرها على أعدائها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، هذه هي مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم، يبعث ليبعث الحياة من جديد في هذه الأمة، يبعث فيها الحياة. ما وقف مسلم تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما وقف أمام عدو من الأعداء إلا وانتصر هو على العدو، ولم يهزم أبدا، ولم تنكس هذه الراية. جربوا هذه الراية مرة ثانية، جربوها، علموا أبناءكم وسائل الجهاد في سبيل الله. أليس من العار أن يعلم أبناء يهود أحفاد الكردة والخنازير؟ أليس من العار أن يعلم أبناء يهود أبناءه وأحفاده الحقد على هذه الأمة؟ الحقد، وأمتنا لا تعرف حقدا وإنما تعرف تربية. ربوا أبناءكم على حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب القرآن الكريم وحب المسلمين وحب الجنة وحب الجهاد. الجهاد أعلى ذروة سنام الأمر. أنا أخبرك برأس الأمر وعموده، وذروة سنامه، ذروة سنام الأمر الجهاد في سبيل الله. الجهاد هذه الفريضة التي غابت عن ساحة المسلمين فترة طويلة، غابت بسبب ما حل بهذه الأمة من الوهم، الوهم الذي أصابها أخيرا يوم أن تركت ربها وإرشادات نبيها محمد صلى الله عليه وسلم. يوشك أن تداعى عليكم الأمم، حالة موجودة الآن، موجودة. انتبهوا يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. أكلة يا وليتهم يأكلون حلالا إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون حراما، يريدون أن ينتهكوا حرمة أعظم رسالة أرسل الله بها محمدا صلوات الله وسلامه عليه. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها. قلنا من قلة بنا يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهم، تنزع المهابة من قلوب عدوكم ويوضع في قلوبكم الوهم. قلنا وما الوهم يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. الكل من أصغر رأس إلى أصغر واحد في هذه الأمة لابد أن يفتش في نفسه إن كان يحب الدنيا أكثر من حبه لله ولرسول الله وللقرآن الكريم وللمسلمين وللإسلام، فعليه أن يتربص بوعيد الله عز وجل مع القرآن الكريم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تحصل اقتصادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تربصوا، انتظروا حتى يأتي الله بأمره. إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة الأحباب، جربوا اسألوا أنفسكم إن كان ابنك وإن كانت زوجته وإن كان مالك وإن كانت رياسته وإن كانت مكانته أحب إليك من الله ورسوله وجهاد في سبيله، فتوقع الخطر الذي لا يماثله خطر، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. أيها الإخوة المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا وإياكم في محك الاختبار. اللهم أعد إلينا الإسلام غضا صريا كما أنزل، واجعلنا جنودا عاملين تحت لوائه، رافعين لرايته، عاملين من أجل دعوته ونصرة شريعته. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء عمومنا وأحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا. اللهم اجعل القرآن العظيم حجة لنا لا علينا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تجعل شهر ربيع هذا ربيع خير وبركة على الإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين نصرا عزيزا مؤذرا للمستضعفين في كل مكان، في الأقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي لبنان وفي كشمير وفي العراق وفي السودان وفي كل أرض مسلمة يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم أعز جندك وانصر عبادك. اللهم أعز جندك وانصر عبادك، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين أن تنصر أن تحفظ رئيس هذه البلاد، وأن تنصره من الأعداء ومن أهل الفساد، أن تنصره على الأعداء وعلى أهل الفساد. اللهم احفظ رئيس هذه البلاد وانصره بحولك وقومك على الأعداء وأهل الفساد. اللهم اجعله لسان خير وبر وعز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين. اللهم اجعل خيره للإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وآثرنا ولا تؤثر علينا. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن صحابة رسول الله أجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.